بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عندنا في مقدمة في أصول التفسير وهو ما يتعلق باختلاف المفسرين، وأن أكثر اختلاف المفسرين هو اختلاف تنوع، وأما اختلاف التضاد فهو قليل، قد يوجد لكنه قليل. واختلاف التضاد الفرق بينه وبين اختلاف التنوع أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع بينهما. التضاد يا أسود يا أبيض، يا ليل يا نهار، فلا بد من الترجيح والاختيار. وأما بالنسبة لاختلاف التنوع فهذا هو الأكثر عند المفسرين وعند السلف، ويمكن الجمع، يمكن الجمع بينهما بين الأقوال. قد يكون في المسألة فيها قولان، وقد يكون أكثر من ذلك، فهذا ممكن. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أسباب اختلاف التنوع واختلاف المفسرين يعود لأسباب ذكر منها خمسة أسباب. ذكر الأول والثاني وفصل فيهما، وهو الذي قال فيهما الصنف الأول والصنف الثاني. والصنف الأول هو أن يعبر كل مفسر، أن يعبر بعبارة لا تخالف عبارة الآخر وإنماها قريبة، كل يعبر بعبارة. والصنف الثاني أو السبب الثاني هو أن يكون اللفظ عاما، فكل يأخذ جزءا من هذا اللفظ العام. الآن سننتقل إلى بقية الأسباب، وهي إما أن يكون اللفظ من الألفاظ المشتركة، فكل يأتي بلفظ من هذه، يكون يأتي بمعنى من هذه المعاني، أو يكون اللفظ لفظا متواطئا، أو يكون اللفظ لفظا تقريبي لا مرادف وإنما تقريبي. شوف كلام الشيخ، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن التنازع، والناس وإن تنازعوا لا، ومن التنازع الموجود عنهم بعدما قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، ثم انتقل بعد ذلك قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. قال رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. مثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن المترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال قائل:

فذكر السبب الثالث وهو أن يكون اللفظ مشتركا، فإذا كان اللفظ مشتركا فإنه يفسر بعدد من الوجوه. فإذا قال المفسر والليل إذا عسعس يعني أقبل، وقال آخر يعني أدبر، فأسباب اختلاف هو اللفظ، كون اللفظ مشتركا. وإذا قال بعضهم فرت من قسورة يعني الأسد، وقال الآخر فرت من قسورة يعني الصائد، كان ذلك من اختلاف التنوع. وخذ على هذا من الأمثلة الكثير والكثير من الألفاظ المشتركة التي تأتي في القرآن وتفسر بهذا الشيء، تفسر بهذا الشيء. فألفاظ كثيرة، ومر معنا ما ذكره مؤلف في أول الأمر لما قال ومن أعرض عن ذكري، ما المراد بالذكر؟ هل هو القرآن أو الشرع أو الوحي أو الذكر اللي هو التهليل والتسبيح؟ كل هذا محتمل، كلهم فسر. ومثله الصراط المستقيم لما فسر بالقرآن أو فسر بالإسلام أو بالشرع أو بالدين أو نحو ذلك، كل هذه ألفاظ لفظ مشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا ويطلق على هذا. فإذا وجدنا اختلافات عند المفسرين فإن هذا اختلاف تنوع وسببه الاشتراك، هذا واضح، هذا السبب الثالث. السبب الرابع يقول التواطؤ، يعني أن هذا اللفظ معنى التواطؤ يعني أن هذا اللفظ يطلق وعلى أكثر من شخص. لما تقول مثل أسماء الإشارة، الآن أسماء الإشارة تشير أنت فتقول هذا رجل وهذا جدار وهذا قلم وهذا كتاب، إذن كلمة هذا متواطئة، الجميع متواطئون في استعمالها، فأنت تقول هذا. أو أسماء الموصول لما تقول الذي رأيته، ما الذي رأيته؟ يحتمل القمر، يحتمل الجدار، يحتمل العصا، يحتمل الكتاب، فالذي رأيته ما هو؟ فكلمة الذي من الألفاظ المتواطئة، فلو جاء مفسر وفسر الذي وحكم عليها بمعنى كذا الآية محتملة. وكذلك أسماء الضمائر، وكذلك الضمائر، الضمائر تقول مثلا منه، منه يعود إلى من؟ رأيته من؟ رأيت القمر ولا رأيت الجدار؟ رأيته، فهذا ضمير، والضمير هو سبب في الاختلاف، كقول تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي دنا؟ هل هو الله جل جلاله وفي ذلك وفي هذا إثبات الدنو لله، أو أنه جبريل دنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الضمير يحتمل، يحتمل أنه هذا أو هذا، كلها ضمائر. وأحيانا يقول كالضمائر والألفاظ، الألفاظ أيضا من الألفاظ المتواطئة أحيانا، مثل ما ذكرنا الفجر، يعني الفجر قيل الفجر، الفجر على وجه العموم وهو فجر كل يوم، وقيل الفجر فجر يوم النحر، وقيل الفجر هنا فجر يوم عرفة، فكله فجر، كله فجر. وليال عشر هي ليالي رمضان ولا ليالي ذي الحجة؟ والشفع والوتر هل هو الصلاة ولا الخلق فيه شفع ووتر، أو الله وتر ومخلوق والمخلوقين شفع؟ كلها متقاربة. يقول فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كلا المعاني التي قالتها السلف أو قالها السلف، وقد لا يجوز، يعني لك أن ترجح. يعني لو جينا عند كلمة وليالي العشر، بعض السلف قال هي ليالي رمضان لأنها هي أفضل الليالي على الإطلاق، ليالي العشر الأواخر، وبعضهم يقول لا، هي ليالي، المراد بالليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة. فأنت ممكن ترجح، ترجح بأي شيء بالدليل، فتقول مثلا ورد ثبت عن ابن عباس أن المراد بالليالي التي أقسم الله بها هي ليالي عشر ذي الحجة، فترجح، ويأتي الشخص آخر ويرجح. فهذا ممكن وهذا ممكن، ممكن الجامع بينهما. يقول فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، يعني هذا في أسباب النزول، أحيانا يقال لك مثلا هل هذه الآية نزلت في فلان ولا نزلت في فلان؟ قد تكون الآية نزلت في يعني نزلت في فلان وفلان، يعني نزلت في هذا وهذا، يعني نزلت في وقت كان سببه هذا وسببه هذا، أو تكون الآية نزلت مرتين كما ذكر من قال، إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا وأريد بها هذا، ولكن هذا نادر جدا إن لم يكن معدوم أن الآية تنزل مرتين، إذا نزلت مرة يكفي. طيب، يقول وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك اللفظ المشترك مثل عسعس، هل نختار أحد القولين ولا ممكن أن نجمع؟ يقول ممكن أن تجمع، فتقول عسعس بمعنى أقبل وأدبر كلاهما، فالليل ذا الليل والليل ذا عسعس أي أقبل وأدبر. يقول وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني يقول إذا كان اللفظ المتواطئ عاما فيمكن أن نجمع، فإن لم نستطع أن نجمع خصصناه. يقول فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، يعني إذا استطعت أن تجمع بين القولين تندرج الأقوال تحت الآية فهذا مثل اللفظ العام الذي تندرج تحته أقوال. طيب، يقول أيضا من الأسباب، هذا السبب الآن الخامس، وهو قال الاختلاف بسبب ماذا؟ بسبب أن اللفظ متقارب، فيعبر كل واحد بلفظ قريب. يقول من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. ليش؟ يقول متقاربة يعني اللفظ قريب فقط، يعبر بلفظ قريب، أما الترادف يقول ما في ترادف، يقول الترادف في اللغة قليل جدا، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. قال وقل أن يعني أنت تأتي مثلا تقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما معنى الكتاب؟ تقول القرآن، نقول لك هذا لفظ مقارب ليس مطابق، مقارب، أنت قربت لنا الكتاب بأنه القرآن، لأن القرآن شيء والكتاب شيء، فهذا نسميه تفسير تقريبي، ولا يقال أن الكتاب هو القرآن مترادف، لا، لأن الكتاب شيء والقرآن شيء. ذكر لك مثال أو شيء نبه عليك، قال إن هذا من إعجاز القرآن، أن اللفظ الذي يأتي في القرآن لفظا مقاربا هذا من إعجاز القرآن، ولذلك قال في قوله تعالى يوم تمر السماء مورا، بعض أهل التفسير يقول تمور يعني ترتج، تمور تتحرك، تمور تضطرب، تمور تميل إلى السقوط، هذه كلها يعني متقاربة، كل يعبر بلفظ قريب من هذا المعنى، إذ المور هو الحركة، من قال المور هو الحركة هذا تقريبي، من قال المور هو الارتجاج أو الموج أو السقوط أو نحو ذلك كلها متقاربة، مثل ما يقال في الوحي، هل الوحي هو الإعلام؟ أوحيت يعني أعلمت، أوحينا يعني أعلمنا، أو أوحينا معنى أنزلنا، كلها متقاربة، هذه ألفاظ متقاربة تفسير تقريبي، وقضينا أي أعلمنا حكمنا بينا، كل هذه متقاربة. يقول وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم فهذه كلها تعتبر ألفاظ تقريبية. طيب، الآن ينتقل إلى مسألة مهمة، ما هي؟ يعني أحيانا عندنا بعض الأفعال لا تتوافق مع بعض الحروف، فماذا نصنع؟ نقول اختلف العلماء على ذلك على قولين، بعضهم يقول ننيب الحروف، نأتي بحرف نيابة عن هذا الحرف، مثل قوله تعالى مثلا في قوله تعالى مثلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول كيف تسأل إلى، ما يمكن. فأنت الآن يعني إما أن تبدل حرف مكان حرف فتقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، وإلا تبدل أو تضمن الفعل. عندك الآن أمامك أمران، إما تضمن الفعل أو تجعل حرف ينوب مكانه حرف آخر، هذا يسمى التضمين عند علماء البصرة يضمنون، وشيخ الإسلام يميل إلى التضمين وهذا هو الصحيح، وبعضهم ينوب وهو علماء الكوفة ينوبون الحروف ينوب بعضها عن بعض. قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع، في جذوع أي على جذوع، أأمنتم من في السماء أي على السماء، فيضمنون ونصرناه من القوم الذي كذبوا آياتنا، نصرناه من القوم أي على القوم. فعندنا الآن تضمين حروف، حروف جر، أو عندنا يعني نيابة حروف جر، أو عندنا تضمين، الصحيح التضمين. فقوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك أي بضم النعجة إلى نعاجه. من أنصاري إلى الله أي مع الله، نقول لا، من أنصاري إلى الله مع الله أي من أنصاري، من يعني ينصرني أو يؤيدني مع تأييد الله لي، فيوجه بهذا التوجيه. ويعني مثل هذا التضمين في قوله تعالى مثلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، قال يفتنونك عن، ما يأتي يفتنونك عن، قال إذا ما معنى، قال يزيغونك ويصدونك عن. قال وقوله تعالى ونصرناه من القوم الذي كذبوا آياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه من القوم يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، كيف يشرب بها، يشربون منها، قال لا يروى بها. لا ريب فيه، قال الريب إذا قيل لا ريب يعني لا شك، هذا تقريبي، رجع إلى مسألة التقريب، رجع فقال لا ريب يعني لا شك، إذا قيل لا ريب يعني لا شك، قال هذا تقريبي، لأن الريب شك وزيادة، شك وزيادة، اضطراب وحركة. ولذلك قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي ما تشك فيه وحالك مضطربة وغير مستقرة. ولذلك يقول مر بظبي حاقف، أي مختفي بالحقف وهو الرمل، قال لا يريبه أحد، أي لا يؤذيه أحد ولا يخيفه أحد، لأن الريب خوف وضده السكون، ضده الطمأنينة لأنها سكينة. طيب يقول ذلك الكتاب أي القرآن، هذا تقريبي، ليس الكتاب هو القرآن، كتاب شيء والقرآن شيء، فهذا تقريبي، كلها تقريبي. يقول أيضا من الفروق الموجودة في القرآن أن تبسل نفس بما كسبت، قال كيف تبسل، قال تحبس، وقال بعضهم ترتهن، كيف ترتهن أو تحبس، ما الذي نرجحه، قال هذه ألفاظ متقاربة ليس من اختلاف تضاد. لماذا، قال لأن كل محبوس مرتهن، كل محبوس مرتهن، فالذي تبسل نفس أي تحبس وترتهن، كلها صحيحة. ثم نبه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على أن جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأنك إذا جمعت عبارات السلف في هذا فإنك تستفيد من أن القرآن يعطي معاني كثيرة وكلها داخلة. وأشهر من يتكلم عن ذكر وجمع عبارات السلف هو الماوردي في كتابه النكت العيون، وابن الجوزي في كتابه زاد المسير، كثيرا ما يذكرون أقوال السلف المتعددة، فتجد بعضهم يذكر في الآية الواحدة أو اللفظ الواحد أكثر من 10 أقوال. طيب يقول مع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، قل يوجد أحكام، وكما الأحكام فيها خلاف من هم من يحرم ومن هم من يقول بالكراهة ومن هم من يقول بالإباحة. كذلك المفسرون عندهم هذا الاختلاف، عندهم اختلاف. يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه أو ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. يقول اختلاف عند الأشياء لا نستطيع أن نقول فيها خلاف، نقول فيها إجماع. كالصلوات، ما في أحد يأتي يقول والله العلماء اختلفوا في الصلوات هل هي خمس ولا ست في اليوم، ما فيه. أو يقول لك الظهر أربع أو ثلاث، هذا ما فيه، هذا كله مجمع عليه، مقادير الركوع والصلوات والمواقيت وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف، هذا كله ولله الحمد متفق عليه، لأنه من أصول الشريعة ومن أساسيات الدين. أما المسائل الأخرى التي ليست من أصول الشريعة فإن هذه يقع فيها الاختلاف لقلتها أو لعدم أهميتها، مثل اختلاف العلماء واختلاف الصحابة في الجد والأخوة. إذا اجتمع الجد مع الأخوة من نورث؟ نورث الجد ونحجب الأخوة، ولا نورث الأخوة ونحجب الجد؟ الأخوة لأنهم أقرب إلى الميت، والجد لأنه بمنزلة الأب. وكذلك مسألة المشركة وهو اجتماع الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم، من نقدم؟ إذا نظرنا إلى الأخوة الأم أنهم يرثون بالفرض قدمناهم، ولذلك قالوا لعمر هب أبانا حمارا، سميت الحمارية وسميت اليمية، هب أبانا في اليم. يقول نحن خلاص نأتي من جهة أمنا نرث معهم. فهذه يسميها العلماء مسألة المشركة في الفرائض. يقول هذه ليست من الناس يحتاجون إليها، وقد تقع قليلا، ولذلك لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت بعده. والكلالة كذلك، كلالة يعني من المراد بالكلالة؟ هذا فيها خلاف، فخلاف فيها يعني يقع نادرا. ثم تكلم شيخ الإسلام عن الفرائض، قال الفرائض جمعها الله في ثلاث آيات. الآية الأولى رقم 11 فيها ميراث الميراث الفروع والأصول، الفروع والأصول، الأبناء والبنات والآباء والأمهات. والآية الثانية فيها الحواشي، الإخوة لأم الذين يسمون ولد الأم والزوجين. والثالثة الأخيرة في آخر السورة 176 هذه في الإخوة الذين يرثون بالتعصيب وهم الأشقاء أو لأب. ثم تكلم شيخ الإسلام عن مسألة مهمة جدا، وهي يقول سبب الاختلاف لما تجد اختلاف عند الفقهاء أو اختلاف أيضا عند المفسرين، فسببه إما خفاء الدليل قد لا يظهر له الدليل، أو الذهول قد يغيب عنه، أو يعني ينسى نسيان، أو قد يكون لعدم سماع ما سمع الدليل ما سمعه، أو قد يكون اللفظ في فهم النص، أو قد يكون الغلط في فهم النص يغلط، هذا سبب إنسان غير معصوم، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هذه أسباب، أسباب اختلاف العلماء، وقد ألف فيها شيخ الإسلام كتابا أو رسالة صغيرة مهمة هي رفع الملام عن أئمة الأعلام، يرجع إليها ويستفاد منها. طيب نأخذ الفصل الذي يليه ولو شيئا قليلا، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستدي إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد

الآن دخل هو في صلب الموضوع. ما هو صلب الموضوع؟ ما أنواع التفاسير عندما تذهب أنت إلى التفاسير كتب التفسير؟ ما هي أنواع التفاسير؟ قال لك يعني أنواع التفاسير ترجع إلى نوعين. النوع الأول التفسير بالأثر، وهو السم الذي يسمى التفسير المنقول الذي نقل إلينا عن الصحابة والتابعين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، هذا نسميه التفسير بالنقل، مثل تفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم. وعندنا التفسير بالمعنى، فهم القرآن من لغة العرب ومن المعاني، هذه نقطة مهمة جدا، وشيخ الإسلام بيركز يعني يركز عليها تركيز دقيق، ولذلك بدأ بالتفسير بالأثر ثم سيلحقه بالتفسير بالمعنى. وأنت لما تدخل على كتب التفاسير ستجد أن من التفاسير من يذكر أقوال السلف فقط، كالطبري وابن أبي حاتم والدر المنثور وغيرهم ممن لهم عناية بكتب بنقل التفاسير السلف فقط، ويسمى التفسير بالأثر أو التفسير المأثور. والقسم الثاني الاجتهاد، مثل من جاء بعدهم من كتب المعاني، معاني القرآن كالفراء والزجاج، أو من سلك مسلكهم كصاحب الكشاف الزمخشري والرازي والبيضاوي وغيرهم الذين كتبوا في التفاسير، وابن جوزي وغيرهم الذين لا يعتنون بنقل الكلام السلف وإنما يحللون الألفاظ تحليلا لغويا. طيب الآن إذا عرفت هذا فينبغي أن تركز تركيزا مهما في كلام الشيخ الإسلام. يقول اختلاف التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل وهو التفسير بالأثر فقط، ومنهم ما يعلم بغير ذلك وهو التفسير بالمعنى. قال إذ العلم إما نقل مصدق، هذا التفسير بالأثر، نقل مصدق أو استدلال محقق، يعني تنقل أو تستدل وتفهم. قال وأما المنقول، يعني والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، يعني يقول لك إما المنقول عن المعصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن الصحابة يدخلون في المعصوم لأنهم نقلوا تفسيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن غير المعصوم كمن ينقل إلينا ممن جاء بعد الصحابة كالتابعين وغيرهم، ينقلون لنا آثارا لكن لا ندري عن صحتها، قد تكون مراسيل أو قد تكون منقطعة أو قد تكون ضعيفة. يقول والمقصود بأن جنس المنقول، يعني سواء قلنا هذا وهذا، جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، يعني يقول لك جنس المنقول إن كان عن الصحابة أو من جاء بعدهم، يقول هذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف منه ما لا يمكن. يقول لك أنك أنت إذا رجعت الآن إلى كتب التفسير وجاءت آثار منقولة عن الصحابة، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أبي، قال زيد بن ثابت، قال علي، كيف نعرف؟ يقول إن كان له أسانيد حكمنا عليه وقلنا هذا صحيح أو ضعيف، لكن أحيانا يكون ليس له أسانيد. يعني لو ترجع الآن إلى ابن الجوزي أو مثلا الماوردي ما يذكرك، يقول قال ابن عباس، طيب أنا كيف أدري أن ابن عباس هذا ما سنده حتى أعرف أنه صحيح أو لا؟ لما حذفت الأسانيد ضاع الناس، فهذه هنا المشكلة. ولذلك يقول منه ما يمكن معرفته وهو الذي له أسانيد، ومنه ما لا يمكن معرفته لأنه منقطع الأسانيد، ما في أسانيد. يقول وهذا القسم الثاني الذي منقطع الأسانيد من المقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. يقول أكثر ما هو منقطع الأسانيد لا ندري وليس فيه فائدة كبيرة، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. ثم يذكر لك يقول لك مما لا فائدة فيه كالروايات الإسرائيلية، الروايات الإسرائيلية ضعيفة بلا شك، منقولة عن اليهود فهذه ضعيفة، ولذلك كلها مما لا فائدة فيه ولم تكن من أمور الدين الضرورية. مثل ماذا يقول؟ مثل أسماء أصحاب الكهف، فلان وفلان وفلان، طيب وبعدين؟ أو لون الكلب، كلب الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وكلب باسط ذراعيه، ما لونه؟ أسود ولا أحمر ولا ما لونه ولا كيف ولا أبيض؟ هذا من الأمور التي ليس لنا حاجة فيها. أو البعض الذي ضرب به موسى القتيل، فقل نضربوه ببعضها، هل ضربوه بلسانها ولا بفخذها ولا بصدرها؟ ما يهمنا هذا. مقدار سفينة نوح كم طولها في عرضها، ما نوع الخشب، ما اسم الغلام الذي قتله الخضر؟ هذا يقول كله لا فائدة من ورائه إلا إذا دل الدليل عليه نأخذه. مثل تسمية يعني العبد، فوجد عبدا، وجد موسى وفتاه عبدا، من هو العبد؟ قال الخضر. ما الدليل؟ قال دل عليه النص الشرعي، فما دل عليه قلنا به، وما لم يدل نتركه. يقول هذا كله مما يؤخذ عن أهل الكتاب، مما ينقل عن كعب الأحبار، هذا يهودي أسلم من بلاد اليمن، ووهب بن مهب أيضا قاضي في اليمن فأسلم، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، هؤلاء، وعبد الملك بن جريج نصراني فأسلم، فهؤلاء عبد الله بن سلام صحابي يهودي فأسلم، هؤلاء ينقلون لنا روايات وأخبار إسرائيلية، هل نقبلها أو نردها؟ يقول شيخ الإسلام هذا، وهو سيأتي كلام آخر عند تفصيل آخر، لكن هنا يقول لا نصدق ولا نكذب إلا بحجة، ما يمكن. والشيخ الإسلام سيأتيك بعد صفحات أن الروايات الإسرائيلية تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما وافق الشرع نقبله، ما خالف الشرع نرده مباشرة، ما لم يوافق ولا يخالف هذا الذي ذكره هنا قال لا نصدق ولا نكذب. يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم، الله أعلم. طيب، يقول وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، يقول التابعين توسعوا في النقل وتوسعوا في التفاسير وأخذوا عن أهل الكتاب، فهل نقبل أقوال التابعين ونجعلها بمنزلة الصحابة؟ قال لا، لأن الخلاف عندهم كثير، فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، يعني إما أن ترجح أو تختار. أما إذا أجمع، شوف إذا اختلفوا، أما إذا أجمع التابعون على هذا القول فإنه يؤخذ به لأن إجماعهم حجة. شوف قال عاد إلى الصحابة، قال ما ينقل عن الصحابة نقلا صحيحا بسند صحيحة النفس إليه أسكن، والنفس تقبله أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن ماذا؟ لأن الصحابي احتمال أن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد التنزيل وحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من بعض الصحابة، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب قليل جدا، ما كانوا ينقلون كثيرا، وأما التابعون فإنهم نقلوا كثير عن اليهود، ولذلك وهب بن منبه وكعب الأحمر أسلموا في عهد التابعين أو في آخر عهد الصحابة. يقول والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه، يقول هذا لا كالمعرفة لما يروى الذي لا دليل على صحته. يقول هذه الأشياء التي ليس وراءها فائدة كبير فائدة تركها أو لا. يقول هذا مما لا يعلم. أما الذي يعلم، القسم الأول الذي يمكن معرفته والذي له أسانيد التي ذكرها أول شيء، قال منقول له أسانيد ويمكن معرفة الصحيح منه، يقول هذا موجود لله الحمد كثير. فابن عباس له روايات كثيرة بأسانيد، وابن مسعود له روايات كثيرة بأسانيد، فيمكن أن نميز. قال يعني يوجد في التفسير والحديث والمغازي، قال ثم قال قال فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل، وفيما قد يعرف بأمور أخرى عن النقل. يقول هذه التي تنقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت يعني ليست متصلة فإنهم يجمعون عليها أو تدل الأدلة كثيرة عليها. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين الله عز وجل نصب الأدلة عليها وعلى قبولها من غيرها. قال ومعلوم أن المنقول في التفسير، يعني يقولك الآن انظر نظرة عامة لكتب التفسير، أكثر ما ينقل في التفسير روايات يعني القول لا نجزم بصحتها ولكن نقبلها. يقول المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، يعني كالمنقول في السير. ولذلك قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، يعني السير وأخبار الحروب والمغازي والتفاسير، هذه غالبا أسانيدها منقطعة لا أصل لها أو لا إسناد لها، كلها يعني أسانيدها منقطعة، أكثرها مراسيل. يقول مما يذكره مثلا عروة ابن الزبير وهو تابعي أخ لعبد الله بن الزبير، والشعبي من أئمة التابعين وكبارهم، والزهري وموسى بن عقبة. هؤلاء ينقلون لنا ماذا؟ آثار عن الصحابة، ينقلون آثار، أحيانا ينكرون أحاديث. فإذا نقل لنا الزهري أو الشعبي هذه نسمي مراسيل، لأنه أسقط الصحابي، فهذه مراسيل. أو من جاء بعدهم من تابعي التابعين كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي، هذا ينقلون لنا يعني، ونقولهم مراسيل لأنها لم يذكروا الصحابي. فإذا قال عروة بن الزبير إن النبي فعل كذا أو نزلت هذه الآية في كذا، هذا لابد أن يكون، إذا أردنا اتصاله لابد أن يذكر لنا الصحابي. فإذا أسقط الصحابي أصبح قوله مرسلا. ثم تكلم عن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، ثم تكلم أيضا عن التفسير، وقال أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أتباع لابن عباس، ابن عباس هو أعلم الصحابة بالتفسير. ثم ابن مسعود أهل الكوفة، وكذلك بعدهم أهل المدينة وهم تلامذة أبي رضي الله عنه، وتلامذة زيد بن ثابت، مثل زيد بن أسلم عنده يعني تفسير كثير، وأخذه عنه عبد الرحمن ابنه والإمام مالك. طيب الآن سينتقل المؤلف إلى المراسيل، هل نقبلها أو لا نقبلها؟ في ميزان المحدثين لا تقبل المراسيل لأنها من نوع الحديث الضعيف، في ميزان المفسرين نقبلها. لماذا؟ لأن لو حذفنا المراسيل حذفنا أشياء كثيرة مهمة في التفسير، فلذلك قبلها العلماء. شيخ الإسلام رجح أن المراسيل في التفسير تقبل، ليست كالمراسيل في الحديث، وهذه مسألة طويلة وتكلم عنها الشيخ الإسلام بطول، فهذه تحتاج منا إلى وقت أطول، فلعل نقف عند المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا، هذه تقبل، الشيخ الإسلام وضع لها ضوابط. طيب لعل إن شاء الله الحديث يأتي في اللقاء القادم حول ما يتعلق بالمراسيل إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.